بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوالي كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول، ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هذه لجميع من درى. وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله، فحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصول، وهاك من هذه الأصول جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا ولكم هذا المجلس وهذا اللقاء لنتدارس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، العلوم النافعة التي ينفعنا الله عز وجل بها الدنيا والآخرة. والدرس هذا سيكون في منظومة القواعد والأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. الكتاب كما هو معلوم اسمه منظومة القواعد والأصول. منظومة القواعد والأصول. والحقيقة أن هذه المنظومة من الشيخ رحمه الله تتميز بميزات قل أن تجدها في غيره ممن كتب في هذا العلم، وهي أولا أنها جمعت القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، فيها قواعد أصولية وفيها قواعد أيضا فقهية، وأيضا فيها ذكر لمقاصد أو بعض مقاصد وأسرار الشريعة، وهذا قل أن تجده في كتاب للأمرين معا. نعم، تجد ربما بعض القواعد هنا وهنا، لكن في نظم واحد تجد قواعد أصولية وقواعد فقهية، هذا ميزة قليلة جدا في كتب الأصول والقواعد. الميزة الثانية أن الشيخ رحمه الله ذكر من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ما تمس الحاجة إليه، وهذا أيضا من بركة العلم، لأن كثير من المباحث الأصولية في كتب الأصول لا حاجة إليها، كثير منها مباحث لا ثمرة منها. الشيخ إنما ذكر القواعد والأصول التي تمس الحاجة إليها ويحتاجها طالب العلم من الناحية العملية، ومن ما تتميز به هذه المنظومة أن الشيخ أيضا أخلاها من كثير من المباحث التي فيها خلل، سواء من الناحية العقدية التي لحقت بعلم أصول الفقه، لأنك في أصول الفقه لحقته كثير من الأمور السيئة ممن تأثر فيها بعلم الكلام والفلسفة. فالشيخ إنما ذكر الأشياء السليمة من هذه المباحث، وهذه ميزة، لأن طالب العلم عندما يريد أن يقرأ في كتب أصول الفقه من العوائق العظيمة أمامه ما يوجد في كثير من المباحث من الكلام المتعلق بالفلسفة والكلام الذي هو من فيه متأثرين بعقائد فاسدة، لأن كثير ممن كذب فيه من أصحاب علماء الكلام، فقد يظن طالبا أن هذه مسألة أصولية بحتة، وهي في الحقيقة مدخلة عن مذهب عقد فاسد. فأنت تقرأ للشيخ وأنت إمام من هذا والحمد لله. ثم إن الشيخ رحمه الله أيضا شرح هذه المنظومة في كتاب مشهور مطبوع، وهذا الشرح زاد هذا النظم جمالا وفائدة، وقد ملأه بالفوائد والضرائب الأصولية والقواعد الفقهية والمباحث اللغوية، وحتى أيضا ذكر كثير من المقاصد الشرعية التي يحتاجها طالب العلم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة، فإن كان هذا ليس بالنظم لكن هذا هو الظن به وهذا هو السنة، وإن لم يكتبها كتابة فمن الظن من حسن الظن به أنه نطقها نطقا، ولا شك أن البداية بالبسملة في جميع الأشياء مطلوب، وباستعانة بالله عز وجل والتبرك باسمه عز وجل. ثم قال رحمه الله: الحمد لله المعيد المهدي يعطي النوال أو النوال كل من يستجدي. الحمد لله افتتح منظومته بالحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يفتتح خطبه بالحمد. ومعنى الحمد معنى الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف سمي ثناء. هذا الفرق بين الحمد والثناء. فالحمد معناه إيش؟ وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف سمي ثناء. فمثلا قولك: الحمد لله رب العالمين، هذا إيش؟ هذا الحمد، هذا حمد. الرحمن الرحيم ثناء. هذا إيش؟ ثناء. ما له المدح يختلف عن الحمد، وإن كان الحروف نفسها، يعني هذا حمد وهذا مدح نفس الحروف، إلا أن فيها اختلاف تقديم وتأخير، وأيضا في المعنى. فالمدح يكون مع المحبة ومع غير المحبة، فقد تمدح شخصا وأنت لا تحبه، بينما الحمد إنما يكون مع إيش؟ كمال المحبة والتعظيم. المعيد المبدي، هذان وصفان وليس اسمان، هذان وصفان وليس اسمان، وإنما هذا من باب الإخبار والوصف، كما تقول المتكلم، الله عز وجل المتكلم، هل معنى هذا اسم من أسماء الله المتكلم؟ لا، هذا وصف. هنا أيضا المعيد المبدي هذا إخبار ووصف وليس اسمان لله عز وجل. ومعنى المعيد المبدي يعني الذي يبدأ الأشياء ويعيدها سبحانه وتعالى، فمنه عز وجل ظهور الأشياء وبدايتها وإليه نهايتها، كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد، ومن ذلك بدء خلق الإنسان وإعادته، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بدأ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده. معطي النوال كل من يستجدي، هذا أيضا من أخبار عن الله عز وجل أنه يعطي النوال يعني العطاء كل من يستجدي، أي كل من يطلبه ويسأله من الله عز وجل بقوله وفعله، بالقول بأن يطلب الله ويسأل الله، وبالفعل بأن يبذل أسبابه. فكل من بذل جهده واجتهد وحسن قصده لا بد أن ينال ما يريده من الله سبحانه وتعالى، بشرط إيش؟ أن يبذل الجهد، هذا الشرط الأول، يبذل جهده، لا يتكاسل ويتوالى، وربما لا يصل للحق بسبب تكاسله. الشرط الثاني أن يحسن قصده، وأن قصده حسن ونيته طيبة. ولا شك أن طالب العلم يريد أن يصل إلى إيش؟ إلى أعظم المقاصد، وهو إيش؟ العلم. فيحتاج أولا إلى حسن القصد وإخلاص النية لله عز وجل، وثانيا إلى إيش؟ إلى بذل الجهد. فإذا بذل جهده وحسن قصده فسيصل إلى مراده. هذه عادة الله عز وجل، أن من بذل جهده وجاهد لله عز وجل وحسن قصده فإن الله يهدي، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مثبت الأحكام بالأصول، مثبت الأحكام بالأصول، يعني أن الله عز وجل يثبت الأحكام التي هي الأحكام الشرعية، سواء منها التكليفية أو الوضعية، فهو الذي يثبتها بالأصول، يعني بالأدلة من الكتاب والسنة. والأحكام جمع حكم، والأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو إيش؟ هو القضاء. الحكم في اللغة هو القضاء. واصطلاحا عرفوه بإيش الحكم؟ لأنه اقتضاء خطاب الله سبحانه وتعالى للمكلفين، اقتضاء أو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو ضرب. هذا تعريف الحكم، ما اقتضاه، تعريفه اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. اقتضاه أظنهم يتوقع في بعد المغرب يا أبا حمزة، في بعد المغرب ما اقتضاه، في بعض المغرب ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فقولنا ما اقتضاه يعني الذي يقتضيه خطاب الشرع، وخطاب الشرع هو الكتاب والسنة، خطاب الشرع والكتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين، يعني من أقوالهم وأفعالهم، سواء منها إيجادا كانت أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. قوله المكلفين أي الذين من شأنهم التكليف، الذين من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون، فيشمل أيضا الصغير والمجنون. سيأتينا كيف يعني يشمل الصغير والمجنون. قوله من طلب يشمل الأمر والنهي، قولنا من طلب يشمل الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. وقولنا أو تخيير يعني مراد به إيش؟ المباح، المراد الحكم المباح. وقولنا أو وضع، هذا إشارة إلى إيش؟ الحكم الوضع، وهو الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف النفوذ والإمرار. إذن من خلال التعريف يتبين لنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. ما هما؟ أحكام تكليف. أحكام تكليفية، اثنين أحكام وضعية، أحكام تكليفية واثنين أحكام وضعية. الحكم التكليفي وقبله حكم التكليف نعم ينقسم إلى خمسة أقسام. ما هو ما هي؟ الحرام والمكروه والواجب والمستحب والمباح. جزاك الله خير. وإن شئت فقل الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، كلها تعبيرات صحيحة. فأولا الواجب، ما هو معنى الواجب؟ الواجب في اللغة معناه إيش؟ الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني إيش؟ يعني سقط. وأما معناه اصطلاحا ها ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، إيش خرج به؟ المباح المحرم والمكروه والمباح، المحرم والمكروه والمباح، خرج بقولنا ما أمر به الشارع. قولنا على وجه الإلزام خرج به إيش؟ المندوب أو المستحب، لأنه ليس على وجه الإلزام. والواجب حكمه إيش؟ يثاب فاعله امتثالا، إذا فعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه، ويسمى أيضا فرضا وفريضة وحتما ولازما إلى آخره. المندوب لغة هو المدعو، المندوب لغة معنى إيش؟ المدعو. واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، مثل السنن الرواتب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع إيش؟ المحرم والمكروه والمباح. وقولنا لا على وجه الإلزام خرج به إيش؟ الواجب. وحكمه إيش؟ يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام كعقوق الوالدين. خرج بقولنا ما نهى عنه الشارع شو؟ الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام المكروه، لأنه نهى عنه لكن لا على وجه الإلزام. وإيش حكمه؟ يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. من الأحكام التكليفية أيضا المكروه، وهو لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالشرب قائما والأخذ بالشمال والإعطاء على رأي بعض العلماء، وإلا فيها نزاع، يعني إذا ربما ننازع فيها بعض أهلهم أيضا أنها من باب المحرم. هذا المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، هذا في اللغة. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا. خرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر إيش؟ الواجب والمندوب، الواجب والمندوب. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به فيصبح واجب، واضح ولا لا؟ قد يكون هو مباح لكن قد يأتي سبب أو شيء يتعلق به فيصبح إيش؟ يصبح واجب إذا كان وسيلة، وقد يكون محرم إذا كان وسيلة لمحرم، وقد يكون مستحبا إذا كان وسيلة لمستحبا. ولهذا قال لذاته حتى إذا جاء سبب آخر أخرجه عن الإباحة فيكون له حكم المقصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ويسمى حلالا وجائزا. القسم الثاني الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية قال إيش؟ ما وضعه الشارع، حكم الوضع هو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ما وضعه الشارع من أمارات بثبوت أو انتفاء، من أمارات بثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ومنها إيش؟ من هذه الأحكام الوضعية الصحة والفساد والشر والمانع والعلة والسبب، هذه كلها تدخل تحت الأحكام إيش؟ الوضعية. الصحيح فاسد، المانع الشر العلة السبب. والصحيح معناها لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عبدا. الصحيح هو ما ترتب آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عبدا. والصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. فمتى يكون الشيء صحيح؟ بتمام شروطه وانتفاء موانعه. إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه كان الشيء صحيحا وترتبت عليه آثاره. فإن كان في العبادات فتكون هذه مال العبادة برئت بها الذمة، كأن يأتي بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها. فهنا نقول هذه الصلاة صحيحة. إيش معنى صحيحة؟ يعني برئت بها الذمة ولا يجب عليه إعادتها. وفي البيوع كذلك، إذا حصل هذا العبد بشروطه وانتفاء موانعه نقول هذا البيع صحيح. إيش معنى صحيح؟ تترتب عليه آثار، تنتقل السلعة إلى من يملكها يصبح من المشتري، والثمن يملكه البائع، ترتبت عليه آثار. لكن لو قلنا أن هذا البيع إيش فاسد، إذا قلنا أن هذا البيع فاسد يعني أنه إيش حصلت فيه، تخلف شرط من الشروط أو حصل مانع من الموانع، فيصبح هذا العقد أو هذه العبادة فاسد. إنسان يصلي بلا طهارة ماذا نقول عن صلاته؟ فاسدة أو باطلة. إيش معنى هذه؟ إيش الثمرة؟ يقول له رفض وضع وعد أعد الصلاة، عقد عقدا بيع فاسد أو باطل. مثلا أنه باع بعد أذان الجمعة الثانية، باع شيء من هذا الشخص بعد أذان الجمعة الثانية، إيش يقول له؟ البيع هذا ماله فاسد، يعني ما تترتب عليه آثار، بمعنى أنه لم يملك بهذا البيع السلعة، ولم يملك المشتري أو البائع لم يملك بهذا البيع الثمن، لأنه بيع ماله فاسد، لأنه بيع أو عقد فاسد. وهكذا على هذا فقس. ولو شخص باع بعد الجمعة الثانية أو باع شيء ما يملكه، أخذ مال لشخص باعه، خلاص يسترد، لأنه هذا البيع وجوده كعدمه، لأنه بيع فاسد. إذن الفاسد من العبادات أو الفاسد عموما لغة قلنا الذاهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا بصرف في اللغة. وأما اصطلاحا فقلنا هو ما لا تترتب آثار فعله عليه، ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. والفاسد من العبادات ما لا تترتب آثاره عليه، يعني ما لا، عفوا، من العبادات ما لا تبرأ به إيش الذمة ولا يسقط به الطلب. كأن يصلي شخص صلى قبل وقتها، يقول خلاص صليت وانتهيت، يقول يجب عليك إعادة الصلاة بعد دخول وقتها، لأن هذه تعتبر صلاة ما لها فاسدة، ما ترتب عليها لا تبرأ به الذمة. مثلا المغرب يا شيخ بعض الأمة إذا جاء الغروب وأصحابه إذا غربت الشمس دخلوا، أما لو صلى قبل غروب الشمس ما في شيء، يعني بدأ الغروب غربت الشمس ولا ما غربت؟ غربت بس قبل الأذان شيء مثل دقائق. كيف قبل الأذان؟ قبل الأذان هو شخص العبرة مو بالأذان، العبرة بدخول الأذان. غربت وما أذن. إذا وجبت الشمس يعني سقطت وغاب القرص دخل الوقت. أقول إذا غاب القرص دخل وقت المغرب. دخل وقت الأذان قد يتأخر على المؤذن. الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، كما مثلنا كبيع المجهول والبيع بعد انتهاء الجمعة الثانية. طيب ما حكم تعاطي هذه العبادات الفاسدة والعقود الفاسدة؟ هل يجوز الإنسان أن يدخل بهذه العقود والعبادات الفاسدة؟ لا، بل هذا محاذاة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو قالت امرأة أنا أريد أن أصلي وأنا حائل عندي رغبة في الصلاة، سأصلي ليس ممنوع، والحرام عليك لو فعلت هذا، قد يكون هذا من الاستهزاء بآيات الله وأحكام الله سبحانه وتعالى. إنسان يصلي بلا وضوء متعمد، هذا على بعض العلماء يكفر. رأي بعض العلماء كالحنفية يرون أن يكفر إذا صلى حتى لو طرأ عليه الحدث في الصلاة واستحى ما يخرج. عند بعض علماء الحنفية يخرج من الإسلام بها، لأن بعض هذا استهزاء بآيات الله. وجمهور العلماء على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان مثلا من أجل الحياة. المهم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المشهورة في عتق بريرة خطب وقال إيش؟ الذين يشترطون شروطا فاسدة ليس في كتاب الله، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل. هل الفاسد والباطل بمعنى واحد؟ الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا بموضعين عند الحنابلة. والموضع الأول في الإحرام، فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا الفاسد الذي وطئ به المحرم قبل التحلل الأول، إذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول هذا يسمى فاسد، لكن لو ارتد والعياذ بالله عن الإسلام قبل التحلل الأول هذا يقال له إحرامه باطل، فيفرقون بين الإحرام في هذا الموضع. الموضع الأول في الإحرام إذا وطئ قبل التحلل الأول يسمونه فاسد، وإذا ارتد قبل التحلل الأول يسمونه باطل. الموضع الثاني في النكاح، فرقوا أيضا بين الفاسد والباطل، فقالوا الفاسد ما اختلف به العلماء، يعني اختلفوا في كونه شرط أو غير شرط، مثل الولي في النكاح. الولي في النكاح هل هو شرط أو مو شرط؟ الجمهور على أنه شرط، والحنفية على أنه ليس بشرط. فلو أنه تزوج المرأة بغير ولي فيسمى هذا عندهم فاسد لا باطل. طيب الباطل ما هو للنكاح؟ الموضوع الثاني إذا عقد على امرأة في عدتها وهي معتدة لم تنتهي عدته فيكون هذا نكاح باطل، فيفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح بهذا. إذا عقد عقد مختلف فيه، يعني ترك شرطا مختلفا فيه، هذا يسمونه فاسد، نكاح فاسد. وإذا عقد عقدا متفق عليه كأن يعقد على امرأة في عدتها هذا يسمونه نكاح باطل. هذا يعني درنا إليه قول الشيخ رحمه الله إيش؟ مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول، يعني الذي يريد الوصول ويصبو إلى الوصول فإن الله سبحانه وتعالى يعينه، كما قلنا إذا سلك الأسباب واجتهد وأتى الطريق من الباب الصحيح فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. لأن الإنسان يعني يقع في الخطأ وفي الباطل بأحد ثلاثة أسباب، وقد تجتمع، إما لسوء قصده، وإما لتقصيره، وإما لقصوره. فلسوء قصده يكون قصده فاسد، عنده اجتهاد وعنده اهتمام لكن قصده فاسد، ما يريد الحق ولا يريد أن ينصر الحق، يريد أن ينصر الباطل. أو لتقصيره، قصر في البحث، ما أعطى المسألة حقها من البحث، ما بذل الجهد الكافي. أو لقصوره، قصوره قد يكون هو ما قصر ونيته طيبة لكن هو عنده قصور، بمعنى أنه أهليته ليست عنده الأهلية لبحث هذه المسألة، ما ليست عنده عدة الباحث والتأهيل. يعني أنت مثلا تأتي لشخص في مرحلة ابتدائية وتكلفه ببحث المسألة مثلا الأصولية، مهما بذل جهده لن يصل. ليش؟ لأنه ما عنده الأهلية الذي يستطيع بها الوصول إلى الحق. قال رحمه الله بعد ذلك ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، بعد أن حمد الله عز وجل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو السنة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله، القول الصحيح فيها إيش معناها؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى وتكرير ذلك، وهذا هو القول الذي مشى عليه أكثر المحققين استنادا لما جاء عن أبي العالية الرياح. والسلام جمع بين الصلاة والسلام كما هو إيش السنة. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. هذا أفضل أن تجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اقتصر على أحدهما يحتاج الأفضل أن يأتي. قال: قد أتم، يعني سلاما تاما لا نقص فيه. والسلام قلنا هو طلب السلام للنبي صلى الله عليه وسلم من الآفات الحسية والمعنوية في الدنيا والآخرة. ونفع هذا يعود إلى الداعي نفسه على الذي أعطي جوامع الكلم. من هو الذي أعطي جوامع الكلم؟ أن يسلم. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، والظل على الأنبياء بسلم. ذكر منها إيش؟ قال: أعطيت جوامع الكلم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمات اليسيرة لكنها تحمل المعاني العظيمة والكثيرة جدا. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا أيضا من يعني براعة الاستهلال يسمونه علم البلاغة عندهم، شيء يسمونه براعة الاستهلال. إيش معنى براعة الاستهلال؟ يعني أن الخطيب أو المتكلم إذا أراد أن يتكلم في موضوع يشير في مقدمته، في مقدمة الخطبة يشير إلى موضوعه الذي سيتكلم فيه إشارة. هذا يسمى عند البلاغيين براعة الاستهلال. فهذا من براعة الاستهلال. فقوله على الذي يعطي جوامع الكلم، هذا في إشارة إلى القواعد الفقهية والأصول، لأنها قواعد كلية تندرج تحتها مسائل كثيرة جدا. قوله محمد المبعوث رحمة الورى، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى، أي أن الصلاة والسلام التام على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد علم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أشهر أسمائه وفيه ورد القرآن الكريم في أكثر المواضع. ومعنى محمد مفعل مشتق من الحمد، أي كثير المحامد، أي كثير المحامد، فإن محامده تفوق محامد جميع الناس، تفوق محامد جميع الناس، بل تفوق محامد جميع الخلق. قوله المبعوث أي المرسل، والبعث والإرسال، والمرسل له هو الله سبحانه وتعالى إلى جميع الخلق. رحمة الورى نصب لأنه مفعول لأجله، مفعول لأجله، رحمة على النصب لأنه مفعول لأجل عامه. المبعوث هو مبعوث لرحمة الورى كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي ليرحم الخلق برسالته، أي ليرحم الخلق برسالته. وقوله خير هادي، خير من هو؟ لأنه صفة لمحمد وهو مضاف اسم فاعل مضاف إليه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من دعا إلى الله عز وجل: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكنه لا يملك إلا هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق والإلهام فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن هذا لجميع من درى، أي لمن كان له دراية. وأما أهل العماية والذين لا يريدون الحق فلا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لهم هاديا ودليلا، وذلك لأنهم أعرضوا عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قرأت هذا بعد في العلم؟ وبعدها العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادع فيه آخرة. وبعد أي بعد ما ذكر من الثناء على الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم قوله فالعلم الفاء رابطة بشرط مقدر، أي مهما يكون من شيء بعد ذلك فالعلم هو الذي يقع بعده. والعلم إذا أطلق الكتاب والسنة فهو إيش؟ هو العلم الشرعي، وإلا فالعلوم كثيرة، وكل علم منها بحر من البحور. ولا يمكن أن يوصل إلى غايتها، لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم كما هو معلوم كثير، ولا يمكن الإنسان أن يحيط به، بل قال الشيخ: لن يبلغ الكادح فيه آخر. الكادح من هو الكادح؟ الذي يبذل جهده واجتهاده ومع ذلك لن يصل إلى نهاية العلم. فكيف بالذي لا يبذل جهد؟ فإنه لن يحصل علما لا قليلا ولا كثيرا. فالكادح والذي يبذل جهده لن يصل إلا إلى الشيء القليل. لكن قال الشيخ مستدرك: لكن في أصوله تسهيلا. هذا استدراك من الشيخ رحمه الله. لكن في أصوله تسهيلا إليه فاستجد سبيلا. يعني العلم مسائله كثيرة لن تستطيع أن تحصرها وأن تأتيها، لكن من رحمة الله أن جعل لهذا العلم أصول وقواعد يمكن الإحاطة بها ويمكن ضبطها. القواعد تجدها كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، لكن تحتها مسائل لا يأتي عليها الحصر، ويمكن ضبط هذه القواعد. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، كم من المسائل تحتها؟ مثلا اليقين لا يزول بالشك، كم من المسائل الفرعية تحتها؟ وهكذا. فأقول الشيخ: لكن بأصوله تسهيلا إليه فاحرص تجد سبيلا، أي احرص على هذه القواعد ومعرفة هذه القواعد لتصل إلى العلم الذي تريد. فإن القواعد تسهل على طالب العلم كثير من المسائل وتختصر له الطريق. اغتنم قواعد الأصول، اغتنمها يا طالب العلم وحرص على حيازتها. فمن تفوته يحرم الوصول، الذي تفوته هذه القواعد لا يصل إلى مراد. ولهذا قيل: من ترك أو من حرم الأصول حرم الوصول، من ترك الأصول حرم الوصول. فلا بد من أن تحرص على القواعد والأصول لتضبط لك يعني العلوم. وصلنا إلى مدام تعرضنا لكلمة الأصول والقواعد، يحسن أن نبين معنى القاعدة ومعنى القاعدة الفقهية ومعنى أصول الفقه ومعنى الضابط الفقهي. عندنا ثلاث أشياء: قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، ضابط فقهي. قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، ضابط فقهي. ما الفرق بين هذه الثلاث أشياء؟ أولا نأتي إلى كلمة القواعد الفقهية. القواعد الفقهية، فلا بد أننا نعرف أن كلمة مركبة من كلمتين: قواعد وفقهية. القواعد نعرفه كل كلمة لوحدها، ثم نعرفه كإيش؟ كمركب من يعني يعلم على هذا العلم. القواعد جمع قاعدة، وتنقسم إلى قسمين. أولا قواعد حسية مثل قواعد البيت وأساسه، واثنين قواعد معنوية. قواعد معنوية مثل قواعد الفكر مشهورة: لا ضرر ولا ضرر، الأمور مقاصدها وغير ذلك. وقوله الفقهية نسبة إلى إيش؟ إلى الفقه. والفقه لغة إيش؟ الفهم. قال تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. أما تعريف الفقه، ما هو الفقه تعريفه؟ العلم بالأحكام الشرعية المقتسم من أدلة التفسير. معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة يشمل إيش؟ يشمل ماذا؟ يشمل أمرين. ما هما؟ يشمل العلم والظن، أن أحكام الفقه منها ما هي أحكام قطعية وجوب الصلاة، ومنها أحكام ظنية. وقولنا الأحكام مر معنا الكلام في معنى الأحكام وما هي الأحكام الشرعية يخرج به الأحكام العقلية، لا الشرعية تشمل تكليفية وضعية، لكن يخل بها إيش؟ أحكام العقلية، أحكام النفسية، هذه ليست أحكام شرعية. العملية ها يخرج بها إيش؟ أحكام الاعتقاد المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الأحكام الشرعية تكتسب من الأدلة التفصيلية، مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، اكتسبنا منه حكم ما هو وجوب الصلاة. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، اكتسبنا منه ايش؟ تحريم الزنا، وهكذا. الأصل بمعنى الدليل، يأتي الأصل بمعنى إيش؟ الدليل. فتقول الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة. إيش معنى كلمة الأصل هنا؟ ها؟ الدليل. فالمعنى الأول يطلق الأصل بمعنى إيش؟ الدليل. وتقول الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة. إيش معنى الأصل هنا؟ إيش معنى كلمة الأصل هنا؟ يعني الدليل. المعنى الأول الدليل. المعنى الثاني يأتي الأصل بمعنى إيش؟ القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة. فتقول إباحة أكل الميت للمضطر جاء على خلاف الأصل. إباحة أكل الميت للمضطر جاء على خلاف الأصل. إيش معنى كلمة الأصل هنا؟ يعني قال إيش القاعدة المستمرة؟ تحريم الميت. قاعدة عندنا تحريم الميت. المضطر أبيح له الأكل من الميتة لأن هذا جاء على خلاف هذه القاعدة المستمرة. يأتي الأصل بمعنى الراجح. يأتي الأصل بمعنى الراجح. يقولون الأصل في الكلام الحقيقة. أن الكلام قد يكون حقيقة وقد يكون مجاز. يكون أصل في الكلام الحقيقة. إيش معنى الأصل في الكلام الحقيقة؟ يعني الراجح في الأصل الحقيقة. يأتي الأصل بمعنى يراد به المقيس عليه في باب القياس. ومثلا عندك الخمر هذا حرام صح ولا لا؟ قاسوا عليه ماذا؟ يعني النبيذ قاسوا على الخمر فقالوا النبيذ حرام قياسا على الخمر. فالنبيذ فرع والخمر ايش؟ أصل. والحكم التحريم والعلة الجامعة بينهما ايش؟ الإسكار. فالنبيذ الآن أصله إيش؟ أصله الخمر. إذن عندما نقول الخمر هو أصل تحريم النبيذ يعني المقيس عليه. المقيس عليه. أما مرادهم بكلمة أصول الفقه كعلم مركب من كلمتين أصول الفقه ماذا يعنون به؟ قالوا هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيدين. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وقولنا الإجمالية يعني القواعد العامة مثل قولهم الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم والصحة تقتضي النبوذ وما أشبه ذلك. فخرج بقولنا هذا خرج به الأدلة التفصيلية ما تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل. وقوله كيفية الاستفادة منها يعني معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها لدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك. فإنه بإدراك هذه الأشياء يستفيد إيش؟ أدلة الفقه من أدلة الفقه يأخذ منها الأحكام. قولنا وحال المستفيد من هو المستفيد؟ المجتهد. وسمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها إذا بلغ مرتبة الاجتهاد. فيدرس في أصول الفقه المجتهد شروط الاجتهاد حكم الاجتهاد لكل من مباحث أصول الفقه. ما هي الفائدة من دراسة أصول الفقه؟ هذا ما أحتاج. فأيوه معرفة الأحكام الشرعية أو الأدلة من حيث حجيتها وإثباتها. أحسن جزاك الله خير. فهذا علم أصول الفقه علم جليل القدر وبالغ الأهمية. يستطيع بها الذي يعرف أصول الفقه استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة على أسس. الذي يدعو إلى ما يسمى بتجديد أصول الفقه كما فعل ترابي وغيره هؤلاء يريدون أن يغيروا طرق الاستدلال وطرق الاجتهاد حتى يصبح ما في قواعد للاستدلال مع أنها قواعد قررها العلم وأجمعوا عليها ولا بد للفقيه أن يسير عليها. فإذا جاء شخص قال لا نحتاج إلى أصول جديدة ويأتوا بالتالي يتلاعبون بالأحكام كما يريدون بناء على هذه الأصول. فلا لا بد أن نتقيد بهذه القواعد التي مشى عليها أهل العلم. طيب ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والضابط الفقهي؟ هناك أولا الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية. ما هو الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ هناك نذكره اولا الفرق بين القواعد الفقهيه والاصوليه هناك عده فروق فاولا من هذه الفروق ان قواعد الاصول تتعلق بالالفاظ ودلالاتها على الاحكام في غالب احوالها واما قواعد الفقه فتتعلق بالاحكام ذاتها ان قواعد الاصول ان قواعد الاصول تتعلق بالالفاظ ان قواعد الاصول تتعلق بالالفاظ ودلالاتها على الاحكام في غالب احوالها واما قواعد الفقه فتتعلق بالاحكام ذاتها قواعد الاصول ما تتعلق بنفس الاحكام تتعلق بايش بالدلالات بالالفاظ ودلالتها على الاحكام فمثلا الاصول يقول ايش الامر للوجوب الاصل في الامر المطلق انه يفيد ايش الوجوب ما له دخل في جزئيات المساله الفقيه لا المعتني بقواعد الفقه لا ياتي الى جزء احكام جزئيه فيقول الامور بمقاصدها وياخذ منها احكام كثيره اما الاصول الى هذه قاعده القواعد الاساسيه التي هي الاسس التي يسير عليها المجتهد في استخراج الاحكام من الفروق ايضا ان قواعد الاصول قواعد الاصوليه انما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط انما وضعت ليش لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله يعني تضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله وترسم للفقيه مناهج البحث تعطيها الطريق وترسم له المنهج الذي يسير عليه والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية أما قواعد الفقه لا هذه يرد بها إيش ربط المسائل المختلفة برباط واحد بدل ما يتبع المسائل الفرعية يربطها كلها بضابط أو بقاعدة فقهية ينطلق منها علم في فروق كثيرة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ما نريد الإطالة المهم أن القواعد الأصولية هذه تتعلق بإيش؟ بأصول يعني الألفاظ ودلالتها على الأحكام وكيف يسير ويضبط المجتهد طريقة الاستدلال أما القواعد الفقهية هذه تتعلق بجزئيات بقاعدة يعني تشمل عدة مسائل لكن يربطها رباط واحد وحكم واحد في علاقة بينهم في علاقة كلها تعتبر تخدم الفقه وتخدم الفقيه ولكن الأصول تتعلق ب يعني الألفاظ ودلالتها وكيف ان هذا الامر متى يكون الامر في الوجوب او غير الوجوب متى يكون نهي الوجوب للفسد للتحريم او ليس للتحريم الصحيح الفاسد المطلق المقيد الناسخ المنسوخ الاجماع هل هو دليل او غير دليل السنه ما هي متى تكون دليل ومتى لا تكون دليل وهكذا اما القواعد الفقهيه لا انما هي عده مسائل يربطها الامور بمقاصدها تكون تحتها مسائل كثيره الضرر يزال تدخل تحت مسائل كثيرة كما سيأتي إن شاء الله هناك فروق كثيرة الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي عندنا قاعدة فقهية وعندنا ضابط فقهي أولا أحيانا يطلق هذا على هذا وهذا على هذا هذا قد يوجد الكلام العلماء يطلق القاعدة على الضابط الفقهي وأحيانا يطلق الضابط الفقهي على القاعدة هذا من حيث التقريب أما الحقيقة أن بينهم إيش؟ فروق أن بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية عدة فروق لكن أشهرها أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى القاعدة ما لها تجمع فروع من أبواب شتى فمثلا قاعدة الضرر يزال يدخل في أبواب كثيرة مختلفة لكن الضابط ماله فإن أما الضابط فإنه يختص بباب من أبواب الفقه بباب من أبواب الفقه تعلل به مسائل، أو يختص بفرع واحد، وأحيانا ربما يكون مختص لمدى معين، بل وأحيانا يكون مختص لدور عالم علماء المذهب دون غيره في كتاب محدد. فمثلا قولهم في قول الفقهاء كلما صح بيعه صح رهنه، هذا قاعدة ولا ضابط؟ هذا ضابط متعلق الآن بإيش؟ بالرهن في باب واحد، قال كلما صح بيعه صح رهنه، هذا خاص لباب الرهن الذي قال له ضابط. من الفروق أن القاعدة في الأعم الأغلب، أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب، أو متفق على أكثرها، في الغالب القاعدة تجد المذاهب كلهم يتفقون عليها على أكثرها. أما الضابط فتجده يختص بمذهب معين، بل أحيانا يكون وجهة نظر كما قلنا لبعض علماء المذهب المشروح يخالف به علماء آخرون من نفس المذهب. فمثلا قاعدة الضابط عند الحنفية قالوا المحرم إذا أخر النسك عن وقته أو قدمه لزمه دم، هذا ضابط عند الحنفية أو عند أبي حنيفة بالذات، عند أبي حنيفة وخالفه في ذلك غيره، ومنهم تلميذه أبو يوسف محمد ابن الحسن. من الفروق أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليله، أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليله، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها إلى مأخذ الحكم ودليله، إشارة لمأخذ الحكم ودليله، مثل الأمور بمقاصدها. أما الضابط الفقهي لا يشار به إلى مأخذ الحكم ودليله. لعلنا فقط بقي تعلق بالقواعد الفقهية، أو نقول عنوان مراتب القواعد الفقهية، مراتب القواعد الفقهية ليست على مرتبة واحدة بل هي مراتب. المرتبة الأولى القواعد الكلية الكبرى، القواعد الكلية الكبرى وهي ذات شمول ويندرج تحتها مسائل كثيرة وتدخل في أغلب أبواب الفقه، وهي خمسة قواعد مشهورة وأظنكم تعرفونها جميعا، من يذكرنا بها؟ خمسة قواعد الفقه الخمسة أساسية، الفقه كله يعود إليها وفي المذاهب كلها مشهورة القواعد الكلية الخمسة. أول قاعدة الأمور في مقاصدها، هذه قاعدة تدخل في أبواب كثيرة جدا، تعلق بالنية والنية، الضرر يزال، هذه من القواعد الكلية الخمس. ها ثلاثة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذه من القواعد الفقهية تدخل في أول كتاب. أحسن، العادة محكمة، العادة محكمة، هذه أيضا من القواعد الفقهية. أيضا من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فهذه خمسة قواعد فقهية كبرى. أهم شيء في القواعد هي هذه الخمس، لأن الفقه كله يعود إلى هذه القواعد الخمس، وبعضهم أضاف قاعدة سادسة إلى هذه القواعد الخمس، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن الأكثر على الخمس هذه، لكن بعضهم أضاف إليها هذه القاعدة السادسة وهي إيش؟ إعمال الكلام أولى من إهماله. المرتبة الثانية للقواعد الفقهية قواعد أضيق مجالا من سابقتها، قواعد أضيق مجالا من سابقتها، وإن كانت أيضا ذات شمول واسع، قواعد أضيق من سابقتها وأضيق مجالا من سابقتها وإن كانت ذات شمول واسع، مثل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو يقال الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذه قاعدة أيضا كلية إلا أنها ليست كلية والشمول مثل القواعد الخمس، لكنها أيضا تدخل في مجالات وهي فروع كثيرة جدا. المرتبة الثالثة للقواعد، القواعد ذات المجال الضيق، قواعد ذات مجال ضيق، هي قواعد لكنها ذات مجال ضيق لا عموم لها، حيث تختص بباب أو جزء من باب، هذه لا تسمى إيش؟ الضوابط، هذا تسمى الضابط الفكري. المرتبة الرابعة القواعد المذهبية، القواعد المذهبية التي تختص بمذهب معين دون مذهب، أو يحمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخر مع شمولها واستيعابها، ولهذا تجد الفقهاء يختلفون بسبب اختلافهم في هذه القاعدة، هذا يقول بها وهذا لا يقول بها. فمثلا الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان، الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان، هذه قاعدة عند الحنفية وليس أما عند الشافعية، فقالوا جواز البيع يتبع الطهار، جواز البيع يتبع الطهار، فاختلافهم في هذا القاعدة جعلهم يختلفون في فروعها. يعني عند الشافعية كلما كان طاهرا جاز بيعه، وما ليس بطاهر لا يجوز بيعه، عند الحنفية لا، كلما كان يضمن يجوز بيعه، وما ليس يعني شيء لا قيمة له ولا ضمان له لا يجوز بيعه. فبناء على هذا الاختلاف اختلفوا. ثم قال رحمه الله الشيخ: وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي البناء نزلا. هاك اسم فعل أمر بمعنى إيش؟ خذ. من هذه الأصول جملا، يعني الشيخ رحمه الله لم يقصد استيعاب هذه القواعد كلها، وإنما قصد إيراد جملة من القواعد الفقهية والأصولية التي تقصد بها إيش؟ الكفاية. يرجو بذلك كما قال عظيم الأجر من الله وبلوغ أعالي الجنان، فنسأل الله أن يبلغه ما رجاه وأن يبلغنا جميعا ما نرجوه. قال رحمه الله: قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى النظم. قواعدا أصلا أنها ممنوعة من الصرف لكنها صرفت هنا للنظم، قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى النظم، والمعنى أنه رحمه الله تتبع من أقوال أهل العلم ما استطاع، ثم أخذه من هذه الأقوال، أخذ منها إيش؟ قواعد فقهية وأصولية، ونظمها بهذه الأبيات. وهذا من تواضعه رحمه الله، ورد الفضل لأهله، ولا يعده الفضل لأهله إلا ذو الفضل. ولقد أجاد حقيقة في هذه القواعد، وذكرنا بعض الميزات في أول الكلام في هذه القواعد، ونسأل الله عز وجل أن يريد الإطالة، وقد أقلنا ولعلنا نكتفي بشرح هذه المقدمة، وغدا إن شاء الله ندخل في بداية شرح الأبيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرحمنا بما علمنا.